ampio che sono stato fatto la linea di carattere di in Canada e da cui sono andato a Luca Cova bravo di Canada di Bravo Cova bravo والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذه الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري ليس فيها لفظ إذا استووا في الحديث الذي ذكره تحت هذه الترجمة، لكن أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال فيه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سن. نعم. وهذا الحديث رواه إسماعيل بن الرجاء وليس على شرط البخاري، وعادة البخاري إذا كان الحديث إذا لم يكن الحديث على شرط فإنه يترجم به، كما قال: باب الدين النصيحة. وهذا يؤكد أن ليس كل حديث صحيح عند البخاري أورده في كتابه، لأنه لا يرد في كتابه إلا ما كان صحيحا على شرط، ويترك من الحديث الصحيح الكثير. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هات الضوء، لا ذاك أحسن، هذا خلي عنده. نعم. فما أدري الإخوان وراء يسمعون. المقصود أن هذا الحديث الذي في الباب ليس فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والتقديم بالسن أي التقديم بالكبر وارد في حديث إسماعيل بن رجاء، لكن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فيه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، أو شبب، وشبب أو شبب يعني نحن شباب، جمع شاب، وهذه من الجموع التي قد يستغربها الناس. الناس يقولون شاب شباب، كذلك من الجموع شبابة يعني جمع شاب. قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة يتفقهون ويتعلمون عليه شرائع الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نعته بذلك وأنه رؤوف رحيم. قال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا، ها، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم أكبركم، يعني بتقديم المفعول على الفاعل. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، أن غالب الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتعلمون ويتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، أكثر الصحابة كانوا من الشباب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه رحيم بالمؤمنين، وفيه وجوب البلاغ على المتعلم، وكل من تعلم شيئا من دين الله وتفقه فيه فالواجب عليه البلاغ. هل هنالك آية تدل على هذا المعنى؟ ها، عجيب يا جماعة. لا، ما كان المؤمنون لينفروا كاف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هذا يدل على أن الإنسان أولا يتعلم ثم يبلغ، وبهذا يعلم خطأ كثير من الجماعات المنتسبة للإسلام أنها تقوم بالتبليغ قبل التفقه في الدين، وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان ماذا يبلغ؟ فاقد الشيء لا يعطي. فأولا يتعلم كما قال سبحانه ليتفقهوا في الدين، وأتى بلام الأمر الدالة على وجوب التفقه في الدين أول، ثم قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، بعد إيش؟ بعد رحلة التفقه في الدين. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون ويأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرهم بالبلاغ. وبهذا يعلم أيضا أيها الإخوة أن تبليغ الدين وتعليم المسلمين أمور دينهم من أعظم الواجبات وأجل الطاعات. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية جاءت في معرض الاستفهام الاستنكاري الذي حقيقته النفي والتحدي، ومن أحسن قولا، فكأن الله عز وجل يقول أروني من هو أحسن قولا وأعظم أثرا في أمة الإسلام ممن قام في مقام الدعوة إلى الله، لا أحسن منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين. فالواجب على طلاب العلم أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله بالكلام الطيب والأسلوب الحسن بالعلم النافع والعمل الصالح. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن لكم أحدكم. ولم يشترط في المؤذن وصفا معينا. فهل يقال إن الأذان باب واسع يؤذن من تيسر ولو لم يكن أهلا للأذان، أو للأذان مرجحات وصفات ينبغي أن تكون في المؤذن فإن وجدت فيه أذن وإلا لم يؤذن؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. فإن قال قائل الرسول أطلق، قال فليؤذن لكم أحده، هذه الصفات علمت من إيش؟ من أحاديث أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عبد الله بن زيد بن عاصم أن يؤذن قال له ادعو بلالا فإنه أندى منك صوتا. هذا فيه دليل على أن الأذان فيه صفات مرجحة، ما وجدت فيه كان هو الأولى به. لكن لم يذكر هذه الصفات في هذا الحديث لأن المقام مقام بيان أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأبدى ابن بطال احتمالا آخر قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم في هؤلاء أنهم مستوون في الصفات المرجحة فقال فليؤذن لكم أحد. وهذا أيضا توجيه حسن، توجيه حسن، لأنهم جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة فعلم منهم أنهم كلهم في الصفات المرجحة قد استووا. لكن في الإمامة لا بد أن يفضل بعضهم على بعض، ممكن يكون كلهم في سن واحد هذا بعيد، لا بد أن يتقدم أحدهم بالسن إذا استووا في سائر الصفات. فقال كأنه قال إذا استويتم في سائر الصفات فقدموا بالسن، الأسن فالأسن. لكن الآن في كثير من المساجد يقدمون الأسن ولو لم يكن على صفة من الصفات التي تؤهله للأذان للصلاة. أقول لك حاج علي فيه المقام ليس مقام تقديم بكبر السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي أمكم أكبركم، يعني إذا استويتم في سائر الصفات. طيب إذا تشاح رجلان وكلاهما مستويان ليس أحدهم أولى من الآخر فإنهم يقرعون يرمون القرعة، فأيهم قرأ صلى بالناس. نعم اقرأ. باب إذا دعا الإمام قولا فأمرهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرو عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيع قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استفاد منه أيضا فضل الهجرة في طلب العلم، وأنها من أفضل الطاعات، ومن أحسن القربات. وفيه أن خبر الواحد حجة، وفيه فضل التعليم، وقد سبقت بعض فوائده في باب من أمور باب يؤذن في السفر مؤذن واحد، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، وسيأتي الكلام عليه أيضا في في باب إجازة خبر الواحد إن شاء الله. طيب. باب إذا دعا الإمام قوما فأمرهم. أكدنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن بدير قال سمعت من بعض المحاديث الأنصارية قال استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فقال أين أحب أن أصلي ببيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبه فقام وصفتنا خلفه ثم سلم وسلمنا. المؤلف رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله من رواية الذي أخرجه الإمام أبو داود من رواية مالك قال من زار قوم فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم، هذا محمول على ما عدا الإمام الأعظم، وأن الإمام الأعظم إذا زار قوما فإنه هو الذي يؤمه. فإن قال قائل أليس هم الأولى؟ نقول هم الأولى بالصلاة، لكن إلا في حق الإمام الأعظم، فالإمام الأعظم أولى منه. لأنه من الذي نصب الإمام إمام الصلاة؟ هو الإمام الأكبر، صح؟ من الذي يتولى تعيين القضاة والمحتسبين وأئمة المساجد؟ يتولاهم إيه؟ الإمام. فإذا حضر الإمام بنفسه فإنه هو الذي يتولى الصلاة، وهذا الذي مضى عليه العمل في عهد السلف، كان الأمراء هم إيش؟ أئمة الصلوات، وفي القوم من هو خير منهم، وهذه حالة خاصة. طيب، إذا جاء الأمير أو الحاكم في بيت شخص، من الأولى؟ صاحب البيت، لكن إن أذن للإمام وصلى الإمام فذلك أحسن، لأنه له ولاية عامة وهذا له ولاية خاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، لكن إن أذن له كان ذلك من إكرام الأمير ومن إكرام الحاكم. هذه المعاني درج عليها السلف، لكن كثير من المتحمسين لا يعرفها. وهذا جهل. نعم. باب النمر. يقول الحافظ قال الزين بن المنير أن الإمام الأعظم من يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفى، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. هذا كلام إيش؟ حسن. لأن الصلاة بالناس من التصرف في ملك هذا الشخص، لأن البيت بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل في سلطانه. لكن إذا جاء صاحب السلطان الأكبر وهو الذي منحه هذا البيت، وهو الذي سجل له هذا البيت، وهو الذي قضى له بأن تكون هذه الأرض له، فيكون تقديمه أولى، فينبغي أن يأذن له ليجمع بين الحقين، حق الإمام وحق إيش؟ منع التصرف في ملك الإنسان بغيره. هذا كلام مستقيم. ولأن السلطان له، لأن الإمام الأعظم له سلطان على المالك. نعم. باب إنما جعل الإمام ليهتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبر الذي توفي فيه الناس وهو يجلس. فقال مسعود: إذا رفع فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فصنع عنه فجلس شقه الأيمن فصلى صلاة صلوات فقاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليكمل به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فركعوا وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال أبو عبد الله قال النووي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرض قديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمره بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر في الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبر الإمام يعود هكذا فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام عندي يتبع. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة للرجع للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة هي لفظ حديث رواه من رواية مالك بن الحويرث إنما جعل الإمام ليتم به. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. قوله باب إنما جعل الإمام ليتم به جعل شرعا أو كونا وقدرا؟ شرعا لأن الجعل أحيانا يكون كونيا وأحيانا يكون شرعيا. مثال الجعل الكوني قوله تعالى جعل الليل سكن، هذا جعل إيش؟ كوني. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به هذا جعل إيش؟ شرعي، جعل شرعي. فقوله إنما جعل الإمام ليتم به لأجل أن يقتدى به، فلا تأتي فعلا من أفعال الصلاة إلا بعد الإمام، لا تقارنه ولا تسابقه، ولا تأتي بالفعل بعده بوقت كثير. إنما جعل الإمام ليؤتم به، المعنى ليقتدى به. ويحصل الاقتداء الواجب بالإمام بأمرين: الأول متابعته، أن يجعل يعني أن يأتي بالفعل بعده مباشرة، فإن أتى بالفعل بعده متراخيا لم يكن مؤتما به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا تتحقق المتابعة أيضا إلا بترك مقارنته ومسابقته، فإن سابقه لم يكن مؤتما به، وإذا قارنه لم يكن مؤتما به. إذن لا يحصل كمال الاقتداء إلا بمتابعته، أي أن يأتي بالفعل بعده بلا فصل، وأن لا يتقدم عليه وأن لا يقارنه. والناس يعني خطأهم في المتابعة والائتمام من هذه الجهات الثلاث: إما أنه يتقدم عليه، وإما أنه يقارنه، وإما أنه يأتي بالفعل بعده بفصل كثير. يعني تلقى الإمام ركع وقرب يرفع ذاك يدوب جنازة، وربما لاقاه وهو قائم. هذا ما اقتدى بالإمام على الوجه الشرعي. أو قارنه، ركع معه، فإذا رفع رفع معه، وإذا سجد سجد معه، حتى إن الإنسان لا يحسبه الإمام. أو شريك الإمام، هذا أيضا لا يجوز. وبعض الناس يفعل ما هو أشنع من ذلك، فيتقدم على الإمام بالركوع والسجود، وهذا فيه وعيد شديد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو في رواية وصورته صورة حمار. وهذا وعيد شديد لا ينبغي للمسلم إلا أن يحذر منه، ينبغي عليه أن يحذر منه غاية الحد. نعم. قوله: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، يعني والناس قيام. تكتب في متن البخاري: والناس قيام، هذا تقدير السياق. وكان البخاري يشير إلى أن هذه الحالة مستثنات، فإنهم لم يأتموا بالإمام في الجلوس بل صلوا قياما. ولعلنا نجيب عن هذا بأن السبب في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما شرعوا فيها قياما أتموها قياما. قال: وصلنا واقفين، والرسول ايش؟ جالس، فابتدأها جالسا ونحن ابتدأناها قياما. نعم. ثم أشار إليهم أن يجلسوا، لما أشار بأنهم في قيام أشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا طاعة لأمره صلى الله عليه وسلم. ثم حدثهم بعد ذلك فقال لهم: كدتم آنفا لتفعلون بي فعل فارس والروم يقومون لملوكه. وانظر أيها الأخ، انظر يا طالب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صورتهم بصورة العاجم الذين يقومون لملوكهم تعظيما وعبادة، مع أنهم لم يقوموا لأجل ذلك. فالصحابة أعظم رتبة من أن يقوموا قيام عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاموا لله، لكن كانوا متأولين. والمتأول لا يشدد عليه في الإنكار، لأنه قصد اتباع الحق لكن أخطأ، بل يعلم بالطريقة المرضية الحسنة. لكن قال لهم: كدتم عنفا لتفعلون بي فعل فارسة والرق، يقومون يعني شابهوهم في الصورة وإن لم يشابهوهم في إيش؟ في الحقيقة. قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام. البخاري لم يلقى ابن مسعود ومع ذلك قال: قال ابن مسعود، وهذا تعليق، والبخاري إذا جزم بالتعليق فهو صحيح إلى من علق إليه، وهذا الحديث وصله سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. قال: إذا رفع الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: فيما يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يمضي، ثم يقدر الركعة الأولى بسجودها، وفيما نسي سجدة حتى قام يسجد. نعم، المعنى أن الشخص إذا رفع قبل أن يرفع الإمام، إما لعدم سماع الصوت أو لأنه لسماع صوت ظنه أنه صوت الإمام أو لسبب آخر، فإنه في هذه الحال إذا رأى الإمام قد ركع فإنه يرجع فيمكث بقدر ما وقع من الإمام، يعني بقدر ما رفع، يعني هو غفلان وركع قبل أن يركع الإمام، يرفع ويمكث بقدر إيش ما رفع الإمام ثم يركع حتى يحقق إيش المتابعة، ولا يرفع مع الإمام بل يمكث فترة ثم بقدر إيش بقدر ما ركع الإمام ثم يرفع خلفه. وكأنه رضي الله عنه رأى أن هذا في حكم القضاء لما فاته من فعل الإمام فيفعل كما فعل الإمام. يعني لو قدرنا أن الإمام مكث مثلا 70 ثانية ولما أكمل 40 هو يعني الشخص الذي فاته الركوع يعني المأموم، فإنه يقوم ثم يرجع عند 50 فيكون مكث بعد إمامه القدر الذي مكثه الإمام. طيب، لكن القول الراجح الذي اختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وجماعة أنه ينتهي إلى الموضع الذي كان فيه الإمام. الإمام لقيته رفع، أنت ما تقضي في صلب الإمام، ترفع، وجدت الإمام رفع ترفع سجد تسجد، وبعدين هذا الركن تأتي بدل منه بركعة. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على شرح البخاري: قال فصارت الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يرفع قبل إمامه ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام، فهذا يجب عليه الرجوع، لكن هل يمكث بقدر ما رفع؟ على قول مسعود يمكث، وعلى القول الراجح لا يمكث. الحالة الثانية أن يركع مع إمامه ويرفع قبله ثم لا يذكر هل ثم لا يذكر حتى رفع الإمام، فهنا نقول له لا تركع، لأنك إذا ركعت فقد خالفت الإمام تماما، صح ولا لا؟ الحالة الثالثة إذا لم يركع مع الإمام، يعني أن الإمام ركع ثم رفع وهو غافل، فماذا نقول له؟ قال الشيخ نقول له اركع، يعني ائت بالركوع ثم تابع الإمام ما لم تخشى فوات الإمام، يعني إذا كنت تخشى أن الإمام يتلبث بركنين أو بركن بعدك فتكون كالمطارد له وبينك وبينه ركنين، فالآن تقطع إيش الإتيان بهذا الركن وتكون عند الركن الذي وقف إليه الإمام أو وقف عليه الإمام. هذه أمور مهمة يا إخوان لا بد من فهمها حتى يستقيم المسلم عليه. طيب، قال عبد الله بن عتبة: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، إلى آخر الحديث. هذا فيه فوائد ذكرها الشيخ ونذكرها لكم، وهي حرص النبي على الصلاة، ولهذا كلما أفاق قال أصلى الناس، مما يدل على أنها قد شغلت باله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر لما طعن قال: أصلى المسلمون الفجر؟ قالوا: نعم. فقال: الحمد لله. وهو مطعون وهو يغالب سكرات الموت ويحمل هم الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية كان يوصي بها في حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، فأوصى بالصلاة خيرا وأوصى بالأرقاء خيرا، أن يعاملوهم المعاملة الحسنة. ومن هذه الفوائد أيضا أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل، لأن الاغتسال ينشط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا الماء في المقضب حتى يغتسل، فيحصل له نشاط ليصلي وهو على أكمل الهيئات وأحسنه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل، وهذا منتزع من الفائدة التي قبلها. ومنها انتظار الجماعة للإمام، فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام. قال أهل العلم: وإذا تأخر الإمام عن عادته فليصلي أحد من الناس وإن لم يكن أذن له، فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا، لأنه لا ضرر في ذلك. وإذا كان يكره فإنهم ينتظرونه إذا كان انتظاره شيئا يسيرا، بحيث لا تخرج الصلاة عن أول وقتها. طيب، ومما يدل على أن الإمام ينتظر أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء فذهبوا إليه يخبرونه، ذهبوا إليه في بيوته يخبرونه. رب قائل يقول: هذا رسول الله، وأما غيره فنحن في حل منه. الأصل في ما فعله الصحابة مع رسول الله، الأصل فيه الاقتداء أو الخصوصية؟ أجيبوا يا جماعة. والناس كثير من الناس يتضايق، وربما صلى بعض الناس بالجماعة والإمام موجود، يقول لك الإمام وين؟ دائما يتأخر، صلي أقم الصلاة، وإذا به في آخر الصفوف، هذا رأيته في أم عين، والإمام تحمس وجاء بعد الصلاة وقال هذا يا جماعة ما ينبغي، قال له أنت ما تقول لنا ما ينبغي، أنت ما تتأخر. والناس لها أعذار يا أخوان. هاي في إيش؟ إيش؟ ها؟ قوم على حيلك حتى يسمعوك الناس. المخضب هاي انتشر، مخضب يعني إناء كبير يغتسل فيه. طيب، طيب إذن مسألة الصلاة بالناس والإمام موجود فيها ثلاث مراتب يقول الشيخ. المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي الجاب يصلون لأنه أذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، قال لم يصلي أنا متأخر شوية بل حق خلي يصلي بكم فلان، ففلان هو الذي يصلي. وإذا قال قدموا واحدا منكم فإنهم يختارون من يجتمعون عليه، فإن اختلفوا اقترعوا. طيب، الحالة الثانية إذا كان لم يأذن، ما أذن لكن لا يكره ذلك ويرضى به، لأن كثير من الأئمة ليس له تعلق كبير بالإمام، يقول الحمد لله صليته خير، فإذا كان يرضى بذلك يقدمون واحدا منهم يصلي به. الحالة الثالثة إذا لم يأذن لفظا ولا حالا، معروف من حاله أنه لا يرضى، ولو مكث الناس ينتظرونه ساعة، هذا من حاله معلوم، وكذلك بلفظه لم يأذن، فماذا نفعل؟ الشيخ يقول يراسل إن كان مكانه قريبا، والدليل على ذلك أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك، يرسلوا له ويقول له ها الوقت حيفوت علينا والناس منزعجين، تأذن ولا كيف؟ فإن أذن ولله الحمد، وإن لم يأذن وغلب على ظنهم أنه قريب ينتظرونه فيصلون معه. أما إذا كان بعيدا ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة. اتصلوا به وقال له يا شيخنا وين أنت؟ قال لهم في السوق العربي. هذا ينتظرونه؟ لا ينتظر، لا سيما إذا كانوا مثلا في مكان بعيد في أقاصي ومدرمان، وإذا انتظروه تفوت عليهم الصلاة. طيب، نأخذ فوائد لهذا الحديث. الفائدة الأولى جواز توكيل الوكيل غيره، ممكن الإنسان الذي وكل يوكل غيره، وأن ذلك جائز. نأخذها من الحديث من أين؟ لأن أبا بكر وكل عمر، وأبو بكر نفسه موكل، ففيه جواز توكيل الوكيل إذا كان يرضى بذلك الموكل، عشان ما يجيب الواحد لا يرضى. يعني مثلا واحد وكلك قال لك بيعلي البضاعة وأنت تعلم أنه لو قام في هذا الأمر غيرك مقامك فإنه لا يرضى، لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص. يعني لو قلت له فلان لا يرضى، لو قلت له أوكل واحد من الناس لا يرضى، هو يريدك أنت أنت، فحينئذ لا يجوز. وإذا كان يرضى غالبا فلك أن توكل غيرك على ما وكلت عليه. نعم، الشيخ ما ذكر هذا لكن هذا من القواعد معلوم. كأن الشيخ نفسه يقول قال العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأحوال التالية، أن يكون مما لم تجري العادة بمباشرته إياه. مثال لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها وما أشبه ذلك وقلت له خذ بيع هذه الحزمة من البصل، وهو في الغالب لا يباشر هذا بنفسه فأوكل غيره فهذا جائز. طيب، الحالة الثانية إن كان هذا الشيء يعجزه، مثل أن أعطي رجلا زمنا يشتري لي حاجة، رجلا زمنا إنسان زمن كسيح لا يستطيع أن يتحرك، فأعطيته شيء من المال قلت له اشتري لي من السوق شيئا وهو لا يستطيع أن يمشي بنفسه فأوكل شخصا لأنه عاجز، تصح الوكالة ولا لا؟ تصح. الحالة الثالثة يكون قادر ويمكن أن يباشر ذلك بنفسه ولكن أذن له الموكل قال ممكن توكل، أو كان يرضى على من ذلك غالبا، وهذه الصورة التي نبهنا عليها، إذا كان يرضى بذلك غالبا فلا حرج. في هذه الأحوال يجوز التوكيل، يجوز توكيل الوكيل. طيب، إنسان وكلته أن يصلي بالناس فوكل شخصا لا يحسن القراءة، ها يجوز؟ لماذا؟ لأن الوكيل أهل للإمام، الوكيل الأول أهل ليش؟ للإمام، والوكيل الثاني الذي أوكله الوكيل ليس أهلا للقراءة فلا يجوز. لا بد أن يوكل شخصا يكون مثله أو أحسن منه. طيب، إذا وكل أحسن منه يجوز من باب أول، لأن المقصود في الإمامة الصفات. طيب، في هذا الحديث فوائد: شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر حق منه، وهل هو أحق منه لأن الرسول أوكل أبا بكر أو أحق منه على سبيل الإطلاق؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن توكيل الوكيل جائز ما دام أن الرسول وكله وأبو بكر وكل عمر، كان عمر يقبل، فلما قال له أنت أحق بهذا مني، يعني ولو أوكلتني وكان توكيلك إياي جائزا لأنه مثله في القراءة وفي الصفات المرجحة، إلا أنه يفضل عليه بالمرتبة الإيمانية. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نرتبهم نحن معاشر أهل السنة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. في من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. نعم، ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض. وجه ذلك أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبا إلى الصلاة ويستبقا في الفضل، هم قاعدين معه عشان ايه؟ يمارضون، ما قال له نروح. هذه احكام يا اخوان تستفاد من اقرار النبي تاره ومن فعله تاره. يعني لو واحد تاخر مع المريض حتى يعينه وتخلف لا تنكر عنه، تقول له هو معذور لكن انت ما معذور. طيب القائم على المعذور لا يكون معذورا؟ من باب اول. طيب ومن فوائد الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بعلي والعباس. ممكن تقول له يا أخو الديني أمسك الأبريق توضى معه، غسل لي يدي اليمين دي ما قادر أغسلها، جائز. ومن فوائد الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالجلوس، بل بقوا يصلون قياما ورسول الله كان قاعدا، وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء، لكن الصحيح أنه صلون خلفه قياما لأن الرسول أشار إليهم أن يجلسوا، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا لقيام الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم. نعم. يعني دائما يا إخوان إذا تعارض خبران وما أمكن الجمع بينهما نأخذ بإيش؟ بالأخير إذا تبين أنه هو الأخير. طيب إذا لم يتبين الآخر من الأول نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. نصير إلى الترجيح. ما شاء الله أنتم على علم بقواعد الأصول. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا لم يكن صوته مسموعا أو انقطع التيار الكهربائي. في ناس يبلغوا على طول، هذا بدعة بدعة. وبعض الناس يتركون التبليغ عند الحاجة كما يتركونه عند عدم الحاجة، وهذا أيضا مخالف ليش؟ للسنة. والوسط، القول الوسط الموافق للسنة أن التبليغ سنة عند الحاج وبدعة عند عدمها، ولا بأس أن يكون الشيء سنة في حال وبدعة في حال. هل لهذا نظائر ولا لا عبد الرؤوف؟ يكون الفعل أحيانا سنة وأحيانا بدعة. القنوت إذا استمر فيه بدعة، وإذا فعله أحيانا لنازلة وقعت بالمسلمين فهو سنة. إذا ممكن الفعل الواحد يكون له جهتان، سنة من جهة وبدعة من جهة أخرى. والسجود يكون عبادة ويكون إيش؟ معصية. إذا سجد لله كان عبادة، وإذا سجد لغيره كان معصية وشركا أكبر. طيب طيب أما هذا الحديث الذي تقدم، أما حديث عائشة الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا إلى آخره، فيه فوائد. أولا جواز تخلف المريض عن الجماعة وهو مقيد بما إذا شق عليه ذلك، لأن الرسول صرع عن دابته وجحش شقه، ولا شك أنه لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد مع هذه الحال. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تبطل الصلاة، لأن الرسول أشار إليهم أن يمكثوا. الإشارة لا تبطل إيش؟ الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإمام إذا حس بإخلال المأمومين بشيء فله أن ينبههم ولو بالإشارة، وأن الإشارة تقوم مقام العبارة. يعني مرة من المرات حكى الشيخ الألباني أنه صلى بالجماعة في مدينة حلب صبيحة يوم الجمعة، قال فقرأت بهم سورة ياسين، قال والسنة أن يقرأ بألف لام ميم السجدة وإيش والإنسان، لكن لم أكن حافظا لهما فقرأت بياسين والناس خلفي، فلما انتصفت القراءة خروا ساجدين. قال فلما فرغنا من الصلاة قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجم؟ ما تسمعون ياسين القرآن الحكيم؟ فقالوا نحن متعودين. أن إذا وصلنا إلى هذا الوقت نخر سجدا، وهذا من باب، ولذلك قالوا الإمام أحيانا يتركها وأحيانا كثيرا يفعلها لئلا يعتقد العامة أنها واجبة. الفوائد من فوائد الحديث أيضا أن الإمام يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا. وجه الدلالة من هذه الجملة أن قوله فاركعوا جواب الشرط، والمشروط يلي الشرط، لا سيما إذا اقترن بالفاء الدالة على التعقيب. ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الإمام بقوله إذا ركع فاركعوا، وبناء على هذا فيحرم أن يركع المأموم قبل الإمام، فلو فعل ذلك عالما متعمدا بطل صلاته. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركن، لأنه قال فاركعوا، وهذا يدل على المبادرة. وقد ذكر العلماء أن متابعة المأموم لإمامه تكون على أربعة وجوه: مسابقته، والتخلف عنه، وموافقته، ومتابعته. الثلاث التي ذكرناها بالإضافة إلى المتابعة فتكون الأحوال أربعة. المشروع منها المتابعة، المسابقة حرام، والموافقة عند جمهور أهل العلم مكروهة، والتخلف عنه والتباطؤ أيضا حرام فيما فيه من الإخلال، والمتابعة هي السنة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب تبيان الصفات بالآيات البينات، تأليف السيد أبي طاهر بن محمود مدني السواكني الأزهري رحمه الله، وقد حققه وعلق عليه دكتور محمد عبد الله بن مختار الأستاذ المتعاون بجامعة أفريقيا العالمية والمدرس في كلية الجبرة العلمية، والمحقق يعني تخرج في جامعة المدينة النبوية وقرأ على كبار المشايخ في تلك البلاد وحقق هذه الرسالة جزاه الله خيرا تحقيقا علميا جيدا، وسلمناها له مخطوط وقام بتحقيقها والتعليق عليها، فخرجت بهذا الثوب القشيب. والشيخ أبو طاهر محمود السواكني أخذ عليه ممن أخذ عليه من العلماء الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وكان يعتز بأخذه عليه، يقول هو الذي حداني إلى علم الحديث ونفعني الله به، وأخذت عنه علم الحديث ونصحني باقتناء كتب الحديث والسير على منهج أهل الحديث، فكان سلفي المعتقد رحمه الله. وكثير من الذين قرأوا عليه أو الذين عاصروه يظنون أنه كان على مذهب الأشعري في الصفات، لكن تبين بالدليل القاطع بهذه الرسالة أنه ليس على مذهب الأشعري وليس على مذهب أهل التأويل، بل هو على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وستكون هذه الرسالة لها التأثير الكبير على محبي الشيخ وعلى من انتفعوا بعلمه، لا سيما في ولاية البحر الأحمر وفي غيرها من الولايات المجاورة لها، فهم يحبونه ويجلونه. حتى قال لي بعضهم لو ثبت بالدليل القاطع أن الشيخ ذم التأويل وانتحل مذهب السلف فأنا أكون إن شاء الله على مذهبه ومشربه. بس نحن في ذلك الوقت ما كان عندنا شيء مكتوب من الشيخ فيه يعني بينة ودليل على أنه على مذهب السلف، وكأنه كان حريصا على ألا يعبث الناس بكتبه لا سيما المخطوط منها، فأخذها وأودعها في جدة عند امرأة هناك، وسافر بعض الإخوة الطيبين من عائلة بعبود وبحث عنها حتى وجدها، حتى إنه أوصى المرأة قال لا تسلميها إلا لأنصار السنة. وهي 9 مخطوطات وغالبها في الاعتقاد، لأنه يخشى أن العابثين يعبثون بها ويحرفونها حتى لا يقال إن الشيخ كان سلفيا. والحمد لله عثرنا عليها وحققت هذه الرسالة، وهي تعتبر كالتلخيص لكتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأسماء والصفات مع زيادة في بعض المسائل وإيضاح ما قد يشكل. وله أيضا عقيدة أفردها سماها بعقيدة أهل السنة المنقذة من الزيق والضلالة، وهي على مذهب السلف تماما. كذلك له كتاب فتاوى في الموالد والتصوف، ذم فيه التصوف وبين خطأ التصوف وما جناه على الأمة الإسلامية من ويلاه. وله كتب في النحو والصرف والبلاغة والتفسير وعلوم القرآن، يمكن أن نذكر منها شيئا على سبيل الاختصار، لأن الشيخ جزاه الله خير المحقق اعتنى بالكتاب وذكر ترجمة له. قسم الدراسة قال ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه هو السيد أبو طاهر محمود مدني السواكني الأزهري من نسل الشريف محمد الحسيني من الأشراف. والسواكني نسبة إلى مدينة السواكن ميناء السودان المشهور على البحر الأحمر. ميلاده ونشأته: ولد المؤلف رحمه الله بمدينة سنكات بشرق السودان سنة 1910، ونشأ صالحة في بيت علم وأدب، حيث كان والده محمود وجده من أخذة القرآن فحفظ على أيديهما، ثم درس الفقه الشافعي على يد والده وخاله والسيد باقراب، وكان مفتي الشافعية في مصره. وكان المؤلف رحمه الله في أول أمره يمتهن الزراعة في دلتا طوكر بالسودان، وكان يعلم القرآن بمسجد السيد مدني حسين بطوكر، وكان يكتب المصاحف، وكان جيد الخط واشتهر بذلك. ثم رحل إلى الأزهر والتحق به سنة 1923، وكان مبرزا بين أقرانه حتى نال الشهادة العالمية للأزهر متفوقا على أقرانه. ثم ارتحل إلى بيت المقدس وتولى التدريس ببيت المقدس لمدة 3 سنين، وكان من آثار إنشاء المدرسة السواكنية في صحن المسجد الأقصى والتي ختم فيها البخاري 5 مرات. ثم لما ضيق المستعمر اليهودي على المسلمين بعد الاحتلال، رجع إلى وطنه السودان، وذلك في عام 1948 في تدريس شتى الفنون بمسجد السيد مدني حسين إبراهيم بمدينة طوكر. ثم انتقل إلى مدينة بورسودان وبدأ دروسه الشهيرة في الجامع الكبير من عام 1950 إلى أن توفي عام 1982. شيوخه: جد والده محمود إسماعيل السواكن، جده إسماعيل السواكن الشيخ محمد حبيب الله ابن مياب الجكن الشنقيطي صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، الشيخ منتصر الكتاني، الشيخ المحدث محمد الخضر ابن مياب الجكن الشنقيطي صاحب كوثر المعاني في كشف خبايا صحيح البخاري. بعد مؤلفاته مخطوط منها والمطبوع حوالي 32 مؤلف فيما يبدو لي. رحمه الله، ودا صورة المخطوط المحقق، وخطه كأنه، حتى واحد قال لي: ما تطبعوا كده، نفس صورة المخطوط أطبعوه، من كثرة ما الخط جميل. ويكفي أن الشيخ حماد الأنصاري استجازه، قال له: أجزني في البخاري، فإن اللي فيه أسانيد أفريقية وآسيوية، لكن سندك أرفع من هؤلاء، فأجازه بالسند المتصل إلى الإمام البخاري، وهو نفس الإسناد الذي عندنا في صحيح البخاري، إسناد الشيخ حماد وإسنادي هو إسناد واحد. كذلك ممن أخذ عليه واستجازه الشيخ إسماعيل الأنصاري عضو الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومن تلاميذه الشيخ بكر أبو زيد العالم المشهور، وكذلك من تلاميذه في الإجازة السيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، فإنه ذهب إليه في بورسودان واستجازه في صحيح البخاري فأجازه، أول طرده لكن بعدين شفع له رجل من آل بعبود فأجازه. وهذا يدل على أن بلادنا فيها كنوز لكن لا تعتني بالعلماء، وهذا هو السبب في خفاء مثل هذا الإمام الذي يقول فيه الشيخ حماد الأنصاري: سمعت منه قولا بأذني وعاه قلبي وسمعته أذناي، قال: دخلت بورسودان سنة 67 و300 ألف، ودخلت مسجدها الكبير فوجدت فيه حلقة كبيرة يدرس فيها حافظ كبير وإمام نبيل. هذا الشيخ الوصف هذا ما قاله لا في الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ ولا في الشيخ عبد العزيز بن باز ولا في غيره. فدخلت مسجدها الكبير فوجدت فيه حلقة كبيرة يدرس فيها حافظ كبير وإمام النبيل يدعى بالشيخ أبو طاهر محمود السواد، ومكث عنده أشهر قال حتى أفوز منه بالإجازة. قال فسألت عن رجل من رجال البخاري يروي عنه البخاري بغير واسطة بالصحيح ويروي عنه خارج الصحيح بغير واسطة في الأدب المفرد، فقلت الشيخ هذا الرجل هو هو، اتفق في اسم الأب واسم الجد والكنية والبلد، فقال هما رجلان، فتكلم بكلام كثير ما استطعت أن أكتبه حتى جئت بورقة فقلت له أعد علي، فكتبته في أوراق وهي موجودة في مكتبتي الآن. من أبرز تلاميذ الشيخ في الساحة الدعوية وفي الأثر الكبير في نشر التوحيد هو الشيخ مصطفى أحمد ناجي رحمه الله، هذا مكتوب في تلاميذي الآن أقرأه لك. للمؤلف تلاميذ متوافرون عندنا في السودان، لا يزال الكثير منهم على قيد الحياة ولهم مشاركات في نشر العلم، منهم الشيخ أبو علي مجذوب أبو علي والي البحر الأحمر سابقا والرئيس الحالي لمجلس شورى المؤتمر الوطني القومي بدولة السودان، الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان وهو من أميز طلابي والذين سلكوا طريقته في التدريس والتعليم، وقد درس على هذا الشيخ الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله المدرس بالحرم النبوي. يعني تلاميذ تلاميذه هم علماء، ومنهم الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، منهم أيضا الشيخ مصطفى أحمد ناجي خطيب وإمام مسجد المركز العام لجماعة الأنصار السنة المحمدية بالسجان، ومنهم الشيخ وقع الله محمد أحمد رئيس الجماعة أيضا بولاية البحر الأحمر وأحد المقرئين الأثبات، يعني يقرأ القرآن بعشر روايات السبعة المشهورة وثلاثة، وكان يحفظ البخاري كما يحفظ الفاتحة، حتى قال الشيخ حماد لو قلت يحفظ البخاري كما يحفظ الفاتحة نقصته حقه، ربما يحفظ أقوى مما يحفظ الفاتحة، يحفظ البخاري. الشيخ الماحي أبو محمد الشاذلي الفقيه المقرئ وهو شيخنا، والشيخ مصطفى أبو محمد الشاذلي الفقيه النحوي وهو أيضا مشايخنا، الشيخ محمد حميد الأحمدي مدرس العلوم الشرعية بالجامع الكبير بمدينة بورسودان وهو شيخنا أيضا، الشيخ الفقيه محمد أحمد مدني وهو من أقرباء المؤلف رحمه، هذا الوحيد من أقربائه وهو ابن عمه، وليس هنالك من أسرة الشيخ أحد إلا هذا، يعني وهو على مذهب السلف في الاعتقاد. أقول لو مشيت بورسودان تسأل عنه، والواحد كده يكرمه بزيارة ويسلم عليه، والمخطوطات دي كلها عاننا عليها هو، نحن نفتش معاه ويفتش معانا لا من لقينا هذه الكنوز. الشيخ من تلاميذي أيضا الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري، وقد أجازه المؤلف في صحيح البخاري بالسند المتصل إلى الإمام البخاري، أيضا المحدث الفقيه الشيخ إسماعيل الأنصاري صاحب الكتب المفيدة والتعليقات السديدة، وقرأ عليه أيضا الشيخ سيد السابق العالم المشهور صاحب فقه السنة. أسمع للشيخ الحماد الأنصاري يتكلم بنفسه، لقد تأثرت بالشيخ طاهر السواكن في علم الحديث، فقد نصحني بتعلمه واقتناء كتبه والسير على منهج أهلي، لأن ما تمشي حتة تاني أنت طلابه برضو. هذا في كتاب المجموع في ترجمة العلامة المحدث عبد الأول صفحة 10 المجلد الأول، ومنهم كثيرين. تعالى ممتاز. رسالته رسالة نافعة أيضا في حكم الاحتفال بالمولد، الوقت ذاك لو في زول قال المولد مكروه ممكن الناس يطبحوا له. ضمنها رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم الاحتفال بالمولد وحكم ببدعيته وزاد عليها. جاء الشيخ بن باز أولا قال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، جاب فتواه وقرن عليها ووقع عليها، قاله بفمه ورقمه بقلمه السيد محمود أبو طاهر محمود السواكر، عنده كتاب سبيل الوصول إلى علم الأصول وما زال مخطوطا، وأنا شغال فيه تحقيق إن شاء الله، إعلاء دين الإسلام بشرح الإلمام لابن دقيق العيد، وهو كتاب مخطوط كبير يقع في 1500 صفحة، وسجلت فيه رسالتان، رسالة ماجستير وأخرى دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية. عنده كتاب الدر المختار شرح منتقى الأخبار، لكنه وجد مخروما ويقع في 1100 صفحة. فتاوى في التصوف وحكم الموالد، هذه نسخة ستملك لكل إنسان بقيمتها، وهي بقدر الطباعة، وإنتوا طبعا الشيخ ده شيخنا، يعني شبرين بيتقرن فيه، وهو قارن في شنو؟ في البخاري والسلف، ومن تتلمذ عليه هؤلاء الأئمة الأعلام، فشرف لكم أن تقتنوا كتابه ببضع 10 جنيهات بسيطة، ليستاهل الزول يقدر العلم بس عشان الشيخ بيشتريه بالوزن، يقول لك خدته لي في ميزان الذهب، يشتري 10 جنيه، 10 جنيه تأكله فول وبعدين ما تعرف راحته. يلا سؤال واحد، شفع في سؤالين خلاص. لا شرف يعني ينتسب إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أخبرني الشيخ حماد، قلت أهل بورسودان يقول هو من الأشراف، قال نعم، وأنا ما فت عليه أن الشيخ قال بيزعلك، يعني ما داير مناقشة في الموضوع ده، قال هو شريف، وأنا وإن كنت أنصاريا لست من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشيخ من ذريته. الشيخ حماد قال الشيخ ما كان يعتني بهذه الأمور، شرف وكذا وكذا، كان بسيط، حتى من الأشياء اللي يحكوها كان عنده درس البخاري وفي الخمسينيات قالوا جايين السيد علي المراني وفي زواجه وكذا، والليلة الدرس بتاعك، لأن كلكم أشراف، فهي عاين للزول اللي قال له أنت شريف وشريف ومعاه بتعشون الدينية، لما كتر المعاينة له ويعاين له ويعاين للعصاية بتاعه، فده قال له خير ما يخبطنا الشيخ ده نمشي، وفاته وعمل الدرس، حتى الشيخ ما قدر يدرس من كثرة القحة والبخور وكده، وبلد مليان والشارع، والشيخ أبى أن يتخلى عن الدرس وأقام الدرس، وعقدوا قدامه والناس يتحلقوا حوله، فالناس القراب من الشيخ بيسمعوا الدرس، والقراب من محل العقد يسمعوا العقد. لما انتهى العقد الناس تضايقوا ولي يعمل الدرس وكذا، والوقت ذاك يعني ختمية اليوم سلطان، فيحكى انه السيد العلي المرغني قال لهم خلوه، رجل شريف ورجل عالم، ونحن اشراف ورجل عالم زادنا بالعلم، حتى قال لهم على جهته ما تمروا البيبان الورد ما تمروا، تعالوا بينا. والشيخ عمل اسئلته والدرس انتهى وفعل. الشاهد كان له مواقف يعني رحمه الله. يقول اذا توفي شخص وكان لوصيته خبرهم به ان يرضى احد ورثته ضعف نصيبه ورضى بقيه الورث على ذلك، هل يدخل هذا الوارث؟ نعم، الوارث لا وصية له، لا بالثلث ولا بأقل، لأنه أخذ حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن لو سمحت نفسه معطوه شيئا من المال تواطؤ على ذلك لا، لكن كونه تنفذ الوصية لا. يقول إذا كان رجال وهو فنان شهير ولكن لا أدري يصلي أو ما يصلي، وتوفي هل أتى في جنازته أو لا أتى، علم بأن والده صديق والده؟ هذا يختلف باختلاف السائل، إن كان من أهل العلم والفضل والصلاح والديانة لا يمشي في جنازته، بل يمشي في جنازة عامة المسلمين وهم يقفون لأداء الحق، يمشي يدفنوه ويواروه ويستغفر الله له لأنه مات على الإسلام لكن مات على المعصية. أما إذا كان تارك صلاة لا يمشي، لا عامة الناس ولا خاصة، إذا مات على ترك الصلاة فإنه كافر كفرا أكبر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا توكل ذبيحته إن كان حيا، ويترتب عليه أحكام الكفار المرتدين. نسأل الله العافية. آخر سؤال. إذا فهم مأمور ولم يأتي بركن أثناء الصلاة هل يعتبر أنه قد فاته ركعة أم ماذا بدون أن تفعل؟ نعم، إذا كان المأمور ولم يأتي بركن أثناء الصلاة هل يعتبر أنه قد فاته ركعة أم ماذا يفعل؟ نعم، يأتي بركن إذا فاته ركن وطال الفصل بينه وبينه، يلحق الإمام في أي موضع كان ثم يأتي بركن بدل هذا الركن الذي ترك، يأتي بركعة بدل هذا الركن الذي تركه. من يقوم على الله؟